الآن دعني أقول لك هذه الحقيقة العلمية التي اكتشفتها حديثا بفضل الله تبارك وتعالى. كنا نتحدث عن الأدباء والكتاب ونقول لا يستطيع كاتب أن يبقى يستخدم كلمات جديدة إلى آخر كتابه مهما بلغ من القوة والأدب، وحتى لو استخدم الكمبيوترات. القرآن الكريم في كل سطر وكل آية تقريبا وكل سورة هناك كلمات جديدة من أوله إلى آخره. ما فهمت؟ طيب نعيد. يا ليت. ما هي أقصر سورة في القرآن؟ سورة الناس. لا، الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. 42 حرف. هذه السورة وغيرها طبعا من أواخر السور، يعني سورة الناس، الفلق، قل هو الله أحد إلى آخره. يعني بشكل طبيعي لو أن القرآن كتبه بشر سوف نجد أن الكلمات التي استخدمت هنا لابد أنها استخدمت قبل، مكررة سابقا. طب سوف نجد قاعدة تنطبق على كل سور القرآن أن كل سورة فيها كلمة جديدة أو كلمتين أو 10 أو 20 أو غير ذلك. كل سورة، وكل سورة فيها كلمات لم تستخدم إلا في هذه السورة فقط. هذا ينطبق على 114 سورة. طب أرني. طيب سورة. الآن لدينا هنا خيار، نعم. أضفناه حديثا إحصاء. انظر معي، إحصاء الكلمات التي تتميز بها السورة رقم كذا عن باقي السور. ماذا يعني ذلك؟ أنا أريد أن أعرف كلمات الجديدة داخل السورة، ليست الجديدة التي لم تذكر إلا في هذه السورة فقط تحديدا ولم تذكر في القرآن. الآن أعطني أي سورة تحب، نبدأ من الأخير. سورة الناس. نعم، نضغط هنا، يقول لك أدخل رقم السورة هنا. نكتب رقمها 114 وهي آخر سورة في القرآن ونضغط، سوف نجد الوسواس، الخناس ويوسوس. هذه الكلمات الثلاثة لم ترد في القرآن كله إلا في هذه السورة فقط في سورة الناس، مع أنها آخر سورة. طيب دعنا نأتي للسورة التي مثلا الفاتحة كده. أنت معتبر الفاتحة سورة؟ الفاتحة سورة. الفاتحة كده؟ وهي أول سورة في القرآن، فكلها كلمات جديدة لأنها أول سورة. لا، التي تفردت فيها ولم يأتي في القرآن. نعم. فهمت. الكلمات المتفردة فيها. نعم. الآن تريد سورة الفاتحة رقمها كم؟ واحد. نضغط هنا انتر، موافق. لدينا خمس كلمات لم ترد إلا في سورة الفاتحة، وهي مالك، إياك نستعين، صراط المغضوب. كلمة المغضوب مثلا لم ترد إلا في سورة الفاتحة، وإياك لم ترد إلا في سورة الفاتحة ومرتين. انظر هنا التكرار. مثلا لنأخذ إنا أعطيناك الكوثر، رقمها 108 على ما أعتقد. طيب هناك ست كلمات خاصة بهذه السورة لم تستخدم إلا في هذه السورة، مع أنها على قصارها، وهي 10 كلمات. انظر معي، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانك والأبتر. 10 كلمات هناك، 6 كلمات جديدة، 60% يعني هي كلمات ليست جديدة، خاصة بهذه السورة فقط، لم ترد في أي قرآن السابق، أي سورة أخرى. نعم. جميل. الآن لكي لا يظن المشاهد أننا نتصنع هذه النتائج، طبعا البحث موجود. نعم. ووضعت جدولا موجود على الموقع، يستطيع أي إنسان أن يقرأ. والله ننادي كل العلماء أن يدخلوا على الموقع ويروا هذا البحث، ضروري جدا بعض المناقشات أو الأمور، يخدم أبحاث اللغة العربية. سليم. الآن مثلا دعني أخذ أنا مثلا على سبيل المثال السورة رقم ماذا؟ أعطيني أنت لكي يعني أي سورة تخطر ببالك؟ منتصف القرآن، القرآن ده 114 سورة؟ نعم، 57. طيب، سورة 57. سورة الحديد. وهي منتصف القرآن. منتصف نعم. هي في النصف الأول. تمام. 58 في النصف الثاني. سبحان الله. طبعا حسب عدد السور. نعم. تمام. لدينا 61 كلمة لم تستخدم إلا في سورة الحديد فقط في كل القرآن. سبحان الله. 61 كلمة. تصور الأول. مثل ماذا؟ أول كلمة هي الأول. الأول الآخر الظاهر. كلمة الظاهر والباطن ومستخلفين ليخرجكم نورهم بأيمانهم بشراكم مثلا لم ترد إلا هنا انظرونا نقتبس انظر. يعني القرآن غني جدا لا يستطيع عندما يقول رب العالمين وهو داخل هذه الكلمات يرتبها بآياتها التي وردت فيها نعم. كما وردت في السورة هذه الكلمات في هذه السورة لا تستخدم في أي سورة أخرى مميزة وكأنها علامات مميزة أبدا يعني مثلا سورة الإخلاص دعنا نبحث آخر نموذج نسحب بساطة نعم. وقتية نعم. سورة الإخلاص سوف ندخل رقم السورة هنا رقمها 112 وهي تقريبا آخر أواخر القرآن نعم. يعني منطقيا يجب أن لا يكون هناك كلمات جديدة تمام. نضغط هناك انظر أربع كلمات جديدة خاصة بهذه السورة المباركة الصمد لم ترد إلا مرة واحدة في سورة الإخلاص وكلمة يلد ويولد وكفوا لم ترد في القرآن كله إلا في هذه السورة سبحان الله بالله عليك هل يمكن لإنسان عاقل أن يدعي أن هذا الكلام من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن الإتيان بمثله صحيح لذلك صحيح. الله تعالى عندما قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا جزاك الله خير دكتور عبد الدائم على هذا الجهد وفي ميزان حسناتك إن شاء الله وهي دعوة لكل المشاهدين الكرام المفعمين بالدراسات القرآنية يدخلوا على الموقع ويروا هذا البرنامج وأنت تتقبل إذا كانت هناك انتقادات أو ملاحظات يتواصل معها نحن نفرح بالملاحظات والانتقادات لأننا دائما نسعى للتصحيح والأفضل إن شاء الله اسم الموقع موقع يمكن أن نعرضه الآن هو موقع الكحيل للإعجاز العلمي نعم. طبعا هذا هو الموقع يمكن للمشاهدين الأكارم أن يشاهدوا هنا طبعا هذا الموقع بتسع لغات ويكفي أن تدخل إلى موقع جوجل مثلا وتكتب كلمة الكحيل أو الإعجاز العلمي سوف يكون في مباشرة في أول لأنه الحمد لله يعني موقع متميز وصاحبه متميز بارك الله شكرا دكتور عبد الله على هذا التعاون نشوفك في الحلقه القادمه ان شاء الله